لا لا لو علمت من قبل رحت وياك يعني هذا مجلس عام والخاص مقدم له. الله يجزاك خير. السلام عليكم. الله يحفظك. لكن إذا جئت أسأل أنا عشان سلم الله يجزاك ننهيها. عليكم السلام. هذا الرجل يعمل في مزرعة مساحتها 300 كيلو متر مكعب ويعني يمشي في سيارته يتفقد مزرعته عامل يعمل فيها يعني مثل ما تقول يعني مسؤول ويعمل في مزرعة ويقطع مدة طويلة يعني يمشي بالساعة ساعتين حتى يتجوع المزرعة فهل يعني لا بأس أن يخسر الصلاة أو يجمع أو يجمع وفي المزرعة هو عامل ليس لأجل هو بس يعني مثل ما تقول يمشي 100 كيلو 200 كيلو جميع ما يقدر لكن لا لكن هذه المزرعة بعيدة عن البلد إيه هي في البلد خارج البلد وسكنها في المزرعة ولا خارج المزرعة لا هو يسكن في المزرعة ما يجوز يعني يصلي صلاة في وقتها يصلي صلاة في وقتها ويصلي أربع ركعات هنا طيب ما ينفع مسافة لا لأن هذه أفرض عندنا مثل بلد كبير واسع كبير مسافة مو قصر أكثر وما دام في البلد ما يمكن نقص المزرعة هذه مثل البلد اي ما يمكن نقص وأظن الآن انتهى الوقت وإلى اللقاء القادم إن شاء الله وبارك الله في الجميع ونفعنا وإياكم بما علمنا وأبشركم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.